مكرم المنياوي في قصة خضرة والسماك. سلمان ماشي في بلد بعيد عن بلدهم وبص التقى بنت مخلصة حلوة، فراح بيقول لأمه. قالت له يا بابا المرحوم أبوك كان بيعرف واحد اسمه الحاج إبراهيم أبو معروف البلد دي، روح له وهو يقول لك. الواد وهو رايح يقول ايه؟ سلام يا عم. قال له سلام يا ابني. قال له انا عجبتني بنت عندك وعايز اخدها. قال له معاك فلوس؟ قال له لا. اما الراجل يقول للولد ايه؟ تعشق في البنى الغالي ليه يا مسكين؟ لا حبها الطول ولا بطل بكى المساكين. حب لينا تعلي بالجبول تبكين، ومن جل العبد يقعد مع السلاطين، مش وصل الفاضل يقعد مع الحذكين. لما انت مش من لوننا من جابك معنا مين؟ Thank you. انا الواد يقولي للحاج ابراهيم، سلمان يقولي للحاج ابراهيم. قال له طل الحلوة من الشباك وشغلني خلاني ساعة ابكي وساعة اضحك وساعة اغني. ومعايا افكار وجسمي نار وبغني الحب يا امير مالهش فقير ولا غني. قال له يا بابا ما معكش فلوس هاتلي. قال له لا. قال له طب سافر على مصر اشتغل شويه يا ابني وهات كرشين. الواد سافر مصر تعب يوم واثنين وثلاثه واربعه اسبوع واثنين. اول يوم لقي فيه شغل قال ايه قال والله انساعدني زماني مش اسكن الله مصر. قال والله قال انا انساعدني زماني مش اسكن الا مصر واجرع جنينة ومن فوق الجنينة قصر واطلع منادي ينادي كل يوم في العصر يا غريب روح بالغربة تجل مصر ما يعلمش بالله يجرى يقول يا ريت نهار ما حبت البنت كنت رحت بنفسي لابوها اتاري الولد ساب الخبر مع الحج ابراهيم ولا يعلمش ابوها. الواد في مصر شار بالمرار وجد نجم البنت من بعد خطبوها. بشوات. قالت لها مش لازمين يا ماما. قالت لها يا بنت تحبي سلمان انت تعرفيه انت تعرفيه يا خضرة. انت قولي خضرة. قالت قط ما ريت ولا عرف يمي ولا عرفش خارج بيته وصعب على المر طلع الحر من بيته هو صحح فقير يا ماما بس انا حبيت. عذراء حزينة دمى الإيد على خدها خضرة حزينة دمى الإيد على خدها بكاها من نار وطفى المورد خدها الواد في مصر شغال وجه واحد غير الحبيب خدها قالت خضرة سلمان فجر بس عاجبني وغير سلمان ما فيش عرسان تعجبني حرام عليك وتخلط عسل النحل عجبني انا مخلص حرام عليكم حرام عليكم حرام عليكم ده حرام يا عم عليكم عليكم حرام عليكم عليكم حرام عليكم عليكم حرام عليكم عليكم جمد عليكم عليكم حرام عليكم قعدت 12 شهر قعدت 12 شهر وكمل جرشين وجه نازل على البلد ما روحش على امه طلع الحاج ابراهيم كلام يا حاج كلام يا ابني قال له خد المهر قال له ما اتجوزت يا ابني قام الواد يقول ايه بكى سلمان على حاله من كتر نار الغرام اتهدى عزمه الشديد حاله وعايز رفاقه يجي ينصبوا له مناي على حاله وعمت لومه ما علي انا لازم اخدها ده اللي تاخدها تروح فين يا ولد انا الحاج ابراهيم يقول للولد ايه قال له انت جاي طمعان من مصر عايز تاكل ما انا بغيرك وانت جهلان ولا ابليس اللي عن غيرك يا حبيبي بطل نواح مدام خاتها جدع غيرك يا حبيبي اه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حبيبي بط النواح مدى خدها جدع غيرك قال انا انشكت ربع غلب من شوال محرم الحلال زي اللبن لو دخلوا الغش اتحرم. ان كانت جسمالك هتتحرم على غيرك. وصف لي البيت يا عم، وصف له بيتها والدار اللي هي متجوزه فيه، والواد نزل على البحر اشترى شويه سمك. صباح الخير يا جماعه صيادين، صباح النور، معاكم سمك. اشترى شويه سمك حطهم على العربيه، وعايز يعمل تاجر سمك. انت هتاكل يا ابني ولا تاجر؟ قال ده انا تاجر جديد، تاجر حب. الواد نزل على البحر بدري، ورد الخدود نبلبل دموع بدري، وجر حموت يلي همل زرعك البدري. تاجر سمك وقال يا خاطب البنت في سنة الفرد والشارع، مادام تريد الجميل ما تبهدلوش الشارع، تقور الحلاوة مادام تتمط في الشارع، واحدة واتنين بالسمك مطب الحلو في الشارع. مالجيش غيره هو بس في الشارع، لا ده راجل كبير سن ولقي سلمان عم يبكي. مالك يا ابن اما تبكي؟ قام يقول له سلمان ايه يا عم سيبني، يا عم سيبني يا ابويا سيبني، يا عم سيبني يا ابويا سيبني، يا عم سيبني يا ابويا سيبني، غرقتنا سيبني يا عم سيبني، يا عم سيبني يا عم سيبني يا ابويا سيبني، يا عم سيبني سيبني يا عم سيبني، ده انا جايت بجسمي نار عشان غزال الوش وش القمر والخدود من نار. سلمان فضل ينادى عالسمك لحد باب القصر، على باب الدار يبكي ابوك يا جل الدمع يا عينيا. انا ببكي مفروض ولا فيش حد حواليا. مفروض ولا فيش حد حوالي. ياك حبيبي يكونش سهران من على السطح ويطل علي. قالت له ابدا انزل انت. يلا عم نجروا مع بعض، تقول له انزل وهو يقول له انزل. يلا انت تعرف السماك. كان كلها ما عرفوش. يلا طب عايزين نفطر بثمن. قالت خضرة اصل انت رايق وعنك مشتاق، قالت خضرة اصل انت رايق وعنك مشتاق، قال لها قوم انزل يا خضرة يا ما الحبيب مشتاق، ده انا من يوم ما خدتك يا خضرة وانا عليك للسمك مشتاق. يعني يقول لك ايه؟ قال لها هل الهلال بان ومرسال الحبيب اهو بان، وحتى الجميل في رجب كان الهلال شعبان، وحبيت ادار على الخبر كامل خبر شهر كامل خبر شعبان، صاحب المثل قال عيون المحبه من الجفون بتبان. بتحب سلمان؟ قالت له عرفت ايه؟ قال يا حلو يا اللي صاين عرضك من الشبابيك عليك شال حريق، وسبحان الشاري شباك. يا حلو يا اللي صاين عرضك من الشباك عليك شال حريق، سبحان الشاري شبات. انا فهمتك يا خضرة لما سمحت صوت وحطت ودنك على الشبات. جوزها قال يا اللي الادب غيتك والمجد عشرفك، حافظ على سمعتك منها يصون شرفك. اوعى تضيح كلمتك لحسن يضح شرفك، اوعى اوعى تضع كلمتك لحسن يضح شرفك. قبل انت ماشي الناس يا حر جربها، وتكرم اللي يجي لك خير لو عادي. كلمه السر وعافي يوم تجربها. وكل انسان لها احباب واعادي، وزادت الناس عليك بالود جربها. اللي انكتب انكتب واستعدى اوعادي. الدنيا زي الخيال ما يدومش ليها زود، واستعجل المال اوعى تآمن دود. الدنيا زي الخيال ما يدومش ليها زود، واستعجل المال اوعى تآمن دود. هذا الشرف والكرامة لو يضيعهم دود تعيش مذلول، ولازم ينتهي شرفك. والله احبكم، والله احبكم. انا اللي هيجوزها احبكم، تكرهون اكره تحب، انتوا اعملكم تختصوا واختص، اختص طعوم انتو اصوم لكم تفطروا، افطر تصوم انتو تتأمر عليا ليه هيبقى الزمن، وانتو السجن ليه باب ومفتاح السجن انتو، ولا حد علم القلب قول داخ الله انتو. نزلت خضر على السلم وجت من جوه الباب على السلم وندمت على سلمان. يا عم يا بتاع السمك، يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي يا عم يا عم يا عم يا عم يا عمي يا عمي يا عمي يا سيدي يا عمي يا عمي يا عم. خش ناخد سمك، قال لي هدخول الحمام من ذات روح، حضن رأس ودوست نزل من فوق. بطلهم كده تقول واجع عليهم حيط، تقول واجع عليهم حيط، تقول واجع عليهم حيط، وعاملين شبيه إبرة وعليها شلت خيط. قال انا مش هلوم على المبال عشان ده انا من قبلهم حبيت. مش هلاقون يا خضرة. انت عم تحب سلمان، قالت وده عايزة مدارية، قالت وده عايزة مدارية، العشرة الطويلة تشمت العزوزية. هديلك سنتين يا خضرة ما خليتيش الأثر فيا. ودعيت مداري ودعيت مداري يا عم ودعيت مداري ودعيت مداري ظلمك ده حبيب ودعيت هم تقول له ايه كلها يا حبيبي يلي بروح الدار علشانك وبسهر الليل ونص الليل علشانك سايبنا على مين وقلب حزين علشانك يلا عتبه انا هوديك بيت ابوك يا خضرة واعمل لك ضيافة وزيارة واروح اروح كل ما اروح وانا طلعت واكتبي على سلمان السماك عمل لها زياره وروحها بيت ابوها وراح اروحها قالت ابدا وبعد ما اتطلقت جت كتب على سلمان يقول يا حبيبي يلي بروح البيت علشانك وبسهر البيت نص الليل علشانك سايبنا على مين وقلب حزين علشانك ده انت حبيب وانا كاتب معاك اسمي اذا رحت بيت بنده على يدي خلتني مثلي وشرب المر علشانك سامع الكل تسمع ما جرى سماك انت يا رب اللغالي ولا يعلى عليك في سماك وانت اللي بسطت ارضها وانت اللي رفعت سماك وانت اللي بسطت ارضها وانت اللي رفعت سماك وكتبهم لخضرة وكاتبهم لخضرة على سلمان السمان عارف ليه ستوخة تقول ايه حبيبي وعنايا لو في وسط نيا حبيبي وعنايا